بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في الكلام على المخصصات، وكما سبق أن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من المخصصات المنفصلة انتقل إلى المخصصات المتصلة، وقرأنا جزءا من الكلام على الاستثناء وتعريف الاستثناء وأدوات الاستثناء، وأن المصنف رحمه الله تعالى اختار تعريف النحاح وأثره على تأليف الأصوليين مع أن الكتاب في الأصول، ومر بنا أيضا ما ذكره من الفروق بين الاستثناء وبين المخصصات المنفصلة الأخرى، وكذلك أيضا الفرق بين الاستثناء وبين النسخ، ومر بنا أيضا أنه يشترط في الاستثناء الاتصال المعتاد كسائر التوابع، مثل المبتدأ الخبر مع المبتدأ والشرط مع المشروط وما أشبه ذلك، فإنه لا بد من الاتصال. وكذلك أيضا مر بنا قول من يقول بأنه يصح يجوز الاستثناء إلى سنة، والإمام أحمد رحمه الله تعالى أجاز ذلك، أجاز الاستثناء يعني في الأيمان، وأنه لا يشترط أن يكون متصلا. وهناك من يقول يجوز الاستثناء مع الفصل إذا كان في المجلس، كما سبق الكلام على ذلك في الدرس الماضي. وكذلك أيضا مر بنا أنه يجوز الاستثناء، يجوز أن نستثني الأقل وهذا بالاتفاق، ولا يجوز استثناء الكل بالاتفاق، واختلف العلماء فيما بين ذلك، فالجمهور جوزوا أن نستثني الأكثر، وذلك لوجود أدلة تدل على ذلك، ومنها قول الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، والغاوون الذين اتبعوا إبليس هم الأكثر، فقول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. المهم أن هذا يدل على أن الأكثر يصح استثناؤه. بقي علينا جزء من أحكام الاستثناء. قال رحمه الله تعالى وإذا تعقب الاستثناء جملا نحو والذين يرمون المحصنات، إلى قوله إلا الذين تابوا، أي والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فالاستثناء جاء عقب هذه الجمل الثلاث، عقب ذكر الجلد، وعقب ذكر رد الشهادة، وعقب الحكم عليهم بالفسق، فقال إلا الذين تابوا. فقال والاستثناء هذا على ماذا يعود؟ ومعلوم أن التوبة، أن التوبة لا ترفع الحد إجماعا، التوبة لا ترفع الحد إجماعا، إذا بلغ السلطان فحينئذ توبة هذا التائب لا ترفع عنه الحد بالإجماع، والتوبة ترفع عنه الفسق بالإجماع. واختلفوا في قبول شهادته، هل تقبل شهادته إن تاب أم أن شهادته ترد؟ الجمهور على أن شهادته تقبل، الجمهور على أن شهادته تقبل، والحنفية ومن قال بقولهم يقولون لا تقبل، لأن الاستثناء لا يعود إلا على أقرب جملة مذكورة، أقرب جملة إلى الاستثناء أو إلى المستثنى. طيب قال وكقوله لا يؤمن لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. يعني الآن إلا بإذنه هل يعود على الجلوس على التكريمة أو يعود على الإمامة؟ طيب يقول وإذا تعقب الاستثناء جملا نحو والذين يرمون المحصنات إلى قوله إلا الذين تابوا وكقوله لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. قال عاد إلى الكل عندنا وعند الشافعية وإلى الأخيرة أي فقط عند الحنفية وتوقف المرتضى من الشيعة. هل الشيعة دخولهم في مثل هذه الأبواب؟ فقال توقفا اشتراكيا والقاضي أبو بكر توقفا تعارضيا وسيأتي الكلام عليه. فالمهم أن الجمهور يقولون إن الاستثناء يعود إلى الجمل جميعا، والحنفية يقولون الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة فقط. وأما المرتضى الشيعي فإنه توقف توقفا اشتراكيا. ما معنى هذا التوقف الاشتراكي؟ أي أنه قال يصلح رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل وإلى الجملة الأخيرة فقط على وجه الاشتراك والتساوي ولا رجحان لأحدهما على الآخر، فحينئذ توقف. يعني يقول إن هذه العودة تصلح أن تكون للكل وتصلح أن تكون للبعض من قبيل الاشتراك اللفظي، مثل كلمة القرء فإنها تأتي بمعنى الطهر وتأتي بمعنى الحيض، فحينئذ هذا لفظ مشترك فحينئذ توقف. قال لعدم رجحان أحد الأقوال أو الأدلة على الآخر فحينئذ توقف توقفا اشتراكيا، أي أن سبب التوقف أن هذا لفظ مشترك فيصلح أن يعود على الكل يصلح أن يعود على البعض. والقاضي أبو بكر توقفا تعارضيا، يعني أن الثاني أبو بكر تعارضت عنده الأدلة فتوقف لتعارضها ولا مرجح. الأول الشيعي توقف لأن السبب توقفه أن اللفظ مشترك وأنه يصلح أن يعود على الكل يصلح أن يعود على البعض، لذلك توقف لعدم وجود المرجح الثاني عنده الأدلة تعارضت فتوقف بسبب تعارض الأدلة. طيب يقول الآن لنا أي جمهور قال لنا الدليل الأول العطف يوجب اتحاد الجمل معنى فعاد إلى الكل كما لو اتحدت لفظا. يقول إن العطف يوجب اتحاد الجمل من حيث المعنى فيعود إلى الكل كما لو اتحدت لفظا. يقول إذا قلت قام زيد وعمر وبكر فمعناه أنهم متحدون في ماذا؟ في القيام. فلو قلت قاموا كذلك فاتحدوا من حيث المعنى كما اتحدوا من حيث اللفظ. تقول اضرب السراق والخمارين والزناة، أو يعني حقق مع السراق والخمارين والزناة. ثم يمكن أن تقول السراق والزنا والخمارين حقق معهم جميعا أو أضربهم جميعا. فقالوا إن العطف يوجب اتحاد الجمل من حيث المعنى قال فعاد إلى الكل كما لو اتحدت لفظا. وأنت إذا قلت لما قال الله عز وجل في والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. قالوا الآن الضمير يعود على الكل لأن العطف يجعل الجمل كأنها جملة واحدة من حيث المعنى، فحينئذ الاستثناء عاد إلى الكل الاستثناء عاد إليها جميعا. إذن دليلهم الأول يقولون العطف يوجب اتحاد الجمل معنى فعاد أي الاستثناء إلى الكل، لأنها عند أن عطفت فصارت كالجملة الواحدة، فإذا الاستثناء يعود عليها جميعا. قال كما لو اتحدت لفظا، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لأن تكرير الاستثناء عقب كل جملة قبيح باتفاق أهل اللغة، يعني لو أن الله تعالى قال قال لأن تكرير الاستثناء عقب كل جملة عي قبيح باتفاق أهل اللغة، يعني خلاف الفصاحة. لو أن الله تعالى قال يعني فاجلدوهم 80 جلدة إلا الذين تابوا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، فهذا على خلاف ما جاءت به لغة العرب، وأن هذا أمر يعني مستكره، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. فتقول زيد وعمر وبكر أكرمهم أو أضرب زيدا وعمرا وبكرا إلا إذا اجتهدوا، فما تقول أضرب زيدا إلا إذا اجتهد وعمرا إلا إذا اجتهد وبكرا إلا إذا اجتهد، فقل أضرب زيدا وبكرا وعمرا إلا إذا اجتهدوا. فلأنه يقول الدليل الثاني لأن تكرير الاستثناء عقب كل جملة، لأن الخلاف الآن الاستثناء هذا يعود على آخر جملة ولا على الجمل المتعاطفة السابقة المذكورة. فالجمهور يقولون يعود على الكل، الحنفية يقولون يعود على آخر جملة، هو الآن يأتي بالحجج الدالة على أن الاستثناء يعود على الجمل السابقة جميعا. قال فمقتضى الفصاحة العود إلى الكل. قال الثالث، الحجة الثالثة، ولأن الشر يعود إلى الكل نحو نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيدا، إن كلمت زيدا، الآن الشر إن كلمت زيدا، فقال معناه أنه إن كلم زيدا ما الذي يحصل؟ تطلق نساؤه ويعتق عبيده، ما عاد الشر إلى آخر جملة فقط. قال والاستثناء كذلك، كما أن الشرط لو قال يعني مالي وقف وامرأتي طالق وعبدي حر إن كلمت زيدا، فإذا كلمه فماله وقف وامرأته طالق وعبده حر، لأن الشرط يعود على هذا كله. قالوا كذلك أيضا الاستثناء. طيب قال ولأن الشرط يعود إلى الكل نحو نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيدا، فكذا الاستثناء بجامع، يعني الآن قاس الاستثناء على الشرط، قال بجامع افتقارهما إلى متعلق، ولهذا يسمى التعليق بمشيئة الله تعالى استثناء، قال الكل يحتاج إلى متعلق. وأنت إذا قلت إن شاء الله استثنيت، إذا قلت إن شاء الله استثنيت، لأنك علق والتعليق استثناء. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه إن شاء الله، إن شاء الله، يعني مثل أن تقول عبدي حر إن كلمت فلان، وأن تقول يعني أقسمت على شيء ثم علقت ذلك بالمشيئة. فيقول الكل مفتقر إلى المتعلق، قال ولهذا يسمى التعليق مشيئة الله استثناء. قال ولا يقال رتبة الشرط التقدم بخلاف الاستثناء، لأننا نقول عقلا لا لغة، يعني ما يأتي إنسان ويقول لا هذا قياس مع الفارق، لماذا ما هو الفارق؟ قال رتبة الشرط التقديم بخلاف الاستثناء فإنه متأخر يأتي في آخر الجملة، فقال هذا عقلا لا لغة، يعني من حيث اللغة يصح تقدم الشرط وتأخره. تقول إن كلمت زيدا فمالي وقف وامرأتي طالق وعبدي حر، وتقول عبدي حر وامرأتي طالق ومالي وقف إن كلمت زيدا، تقدم وتأخر من حيث اللغة، لكن من حيث العقل نعم، يعني من حيث العقل أنه لا يعتق عبيده ولا تطلق نساؤه ولا يكون ماله وقفا إلا بعد أن يقع الشرط. فمن حيث العقل نعم الشر يعني متقدم سابق، يعني إن حصل هذا ترتب عليه هذه الأشياء، فمعناه أن الشر سابق من حيث الدلالة العقلية ومن حيث الحكم المترتب على ذلك. إن حصل ذلك الشيء فترتب عليه. يقول لامرأته إن جاء شهر رمضان فأنت طالق، متى تطلق؟ إن حصل الشر، إذا دخل شهر رمضان وقع عليها طلق. فإن كلمت زيدا فمالي فعبدي حر، متى يكون حرا؟ إذا كلم زيد، إذا وقع الشهر، إذا كلمه. فمن حيث ترتب الحكم ومن حيث النظر العقلي نعم، لكن من حيث اللغة واللفظ يمكن أن يتقدم ويمكن أن يتأخر. فحينئذ إنما ألحق الاستثناء به من حيث التعلق، من حيث التعلق، يعني هذا يتعلق بعدد من الجمل وهذا يتعلق بعدد من الجمل، بجامعة كل واحد منهما له متعلق، فألحق الاستثناء بالشر. قال ولا يقال رتبة الشر التقديم بخلاف الاستثناء، لأننا نقول عقلا لا لغة. ثم الكلام فيما إذا تأخر ولا فرق، يعني والنفرض حتى أيضا على التقدم، يعني يقول ثم الكلام فيما إذا تأخر، يعني يقول الآن نحن نقيسه في حال ما إذا تأخر، ويمكن أن يتأخر الشرط، قال فقسناه عليه في حال صحيح. نقول حتى لو تقدم الشرط يتعلق بعدد من الأشياء، والاستثناء يتعلق بعدد من الأشياء سواء تقدم أو تأخر، الكلام على التعلق. ثم هو يقول نحن قسناه في حال ما إذا تأخر الشرط والاستثناء متأخر، وهل تقولون إذا تأخر الشر لا يرجع إلى جميع الجمل السابقة؟ الجواب بلى، قال ونحن قسناه عليه من هذا الوجه. طيب قال ثم الكلام فيما إذا تأخر ولا فرق. ثم يلزمكم أن يتعلق بالأولى فقط مطلقا، يعني يلزمكم يا من فرقتم بين الشرط والاستثناء أن الشرط لا يتعلق إلا بأول جملة مطلقا سواء تقدم أو تأخر، يعني مطلقا يعني سواء تقدم أو تأخر، وما يلتزمون بهذا ولا يقولون به، لكن هذا من باب الإلزام له. قال ثم يلزمكم أن يتعلق بالأولى فقط مطلقا وإذا أو إذا تقدم، وهو باطل وهو باطل. طيب قالوا في جواب الذين قالوا لا يعود إلا الجمل الأخيرة، تفاصلت الجمل بالعطف أشبه الفصل بكلام أجنبي، يعني يقولون إن الجمل عند أن عوقف بعضها على بعض وحصل الفاصل كان كالكلام الأجنبي، فحينئذ حصل فاصل، وهذا كما سيأتي أنه غير مسلم، فلأنه قال أجيب بأننا تبين أن العطف بواو الجمع يوجب اتحادا معنويا وهو المعتبر دون التفاضل اللفظي، فالعطف يقتضي اتحادا معنويا. قال تفاضلت الجمل بالعطف أشبه الفاصل بكلام أجنبي، وتعلق الاستثناء ضروري فاندفع بما ذكرناه، والمرجح القرب كإعمال أقرب العاملين وعوده إلى الكل مشكوك ثلاثة يرفع العموم متيقن. إذن هؤلاء أجابوا بثلاث أجوبة. الجواب الأول أنهم قالوا إن العطف فصل الجمل بالعطف أشبه ما إذا وجد كلام أجنبي يحول بين عودة الاستثناء إلى تلك الجمل فيعود إلى الجملة الأخيرة فقط، أما قبلها هناك واو، قالوا واو هذا فاصل، يعني جعلوك الفاصل الكبير شيء أجنبي يمنع من عودة الاستثناء إلى هذه الجمل. هذه حجتهم الأولى. الثاني قالوا تعلق الاستثناء ضروري، يعني أن الاستثناء ضرورة لابد أن يتعلق، والضرورة تقدر بقدرها بأدنى شيء إلى اليأس الأخير. قالوا إن تعلق الاستثناء ضروري والضرورة تقدر بقدرها، فحينئذ يتعلق بآخر شيء ما يحتاج إلى أن يتعلق بالكل، فاندفع بما ذكرناه. قالوا الحجة الثالثة والمرجح القرب كإعمال أقرب العاملين. قالوا المرجح إذا كان طالما أنه يحتمل أن يعود إلى آخر شيء ويحتمل أن يعود إلى الجمل كلها، قالوا فالمرجح الأقرب أن يعود إلى أقرب مذكور، كما أنه من حيث الإعمال النحوي العامل يعمل في أقرب مذكور، العامل يعمل في أقرب مذكور، مع أن كلمة العامل يعمل في أقرب مذكور خلاف بين المصريين وبين الكوفيين. فمثلا قولهم في قول الله عز وجل أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتحمدون وتكبرون الله 33. قالوا رفض الجلالة الآن منصوب على التعظيم، ما هو العامل فيه؟ تسبحون أم تحمدون أم تكبرون؟ فالبصريون قالوا لا مانع أن تعمل هذه جميعا، كوفيون قالوا لا آخر شيء هو الذي يعمل. طيب أنتم لا تحتجون علينا بمحل النزاع، لا تحتجون علينا بدليلكم أنتم، المسألة محل نزاع، وأن تأتي وتستدل علي بشيء أنا أناقشك فيه، أنا ما أسلم لك فيه، وأن تجعله حجة ودليلا، فهذه دعوة لا تسمع، هذه دعوة لا تسمع. فتقول يعني الشيء الفلاني خطأ، لماذا؟ تقول لأني قلت خطأ. طيب تحتج علي بدعواك، هذه دعواك أنت، فالاحتجاج على الخصم بالدعوة هذا غير مسموع ولا مقبول. فعند أن تدعي أنت دعوة وتحتج علي بها، هذه دعواك، عند أن تقول إن في العامل اللغوي يعود إلى أقرب مذكور، أقول هذه دعوة غيرك يخالفك فيها، فكيف تجعل هذه الدعوة حجة؟ تقول عند فلان لي 100,000. طيب إيش الدليل؟ الدليل أن يدعي أنه عنده 100,000، هذه دعوة ليست حجة، هذه دعوة، فأقم البينة عليها. طيب قال: والمرجح القرب كإعمال أقرب العاملين. طيب هذه الحجة الثالثة. الحجة الرابعة: عودته أي استثناء إلى الكل، أي إلى كل الجمل، مشكوك، فلا يرفع العموم المتيقن. قالوا الآن عندنا عموم، عندنا عموم، وهذا العموم متيقن، وعودة الاستثناء إلى الكل لا إلى الأخير فقط مشكوك فيه، لأنه يحتمل أن يعود إلى الأخير ويحتمل أن يعود إلى الكل. قالوا فلا نرفع المتيقن بالشيء المشكوك، فلا نرفع اليقين بالشك، والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. طبعا كل هذه دعوة، هو يدعي من يدعي هذا، وهو سيجيب عن هذا الكلام. قال: وأجيب، يعني هذا جواب عن الأجوبة السابقة، وأجيب بأن تبين أن العطف بالواو بواء والجمع يوجب اتحادا معنويا، وهو المعتبر دون التفاضل اللفظي، دون التفاضل اللفظي، فيقول دون التفاصل اللفظي، دون التفاصل اللفظي، أن يقول كونه يوجد فاصل لفظي أجنبي، يوجد فاصل أجنبي، هذا يختلف، فاصل الأجنبي يختلف عن حرف العطف الذي يوجب اشتراكا معنويا اتحادا معنويا، ففرق بين هذا وهذا. طيب قال، هذا الجواب عن الحجة الأولى. قال: وتعلق الاستثناء بما قبله لصلاحيته لا لضرورة، لا لضرورة، يقول إنما تعلق الاستثناء بما قبله لأنه يصلح أن يتعلق بالأول وبالثاني وبالثالث، يصلح أن يتعلق بالجمل جميعا وبعض الجمل، فيقول إن تعلق الاستثناء بما قبله لأنه صالح أن يكون شاملا للكل، لا لأن الضرورة أنهم باب الضرورة، بماذا تندفع الضرورة؟ هل تندفع بجملة ولا تندفع بجمل كلها؟ قال الكلام على الصلاحية، الاستثناء يصلح أن يعود على الجمل كلها ولا علاقة للضرورة بهذا. قال: وإعمال أقرب العاملين بصري معارض بعكسه عند الكوفيين. قال إعمال أقرب العاملين، إذا كان عندنا عدة عوامل، فكون العامل في هذا المعمول هو أقرب شيء، هذا على قول البصريين، لكن علماء الكوفة كلهم من علماء النحو ومدرستان مشهورتان يقولون بخلاف هذا، فلا تلزمون بقول. قال: وتيقن العموم قبل تمام الكلام منه، أن يقول أنتم الآن تقولون العموم يعني متيقن، قال لا نسلم لكم أن العموم متيقن إلا إذا تم الكلام، ولا يتم الكلام في الجملة في أسلوب الاستثناء إلا إذا ذكر المستثنى والمستثنى منه فيتم الكلام. فأنتم تريدون أن يتم الكلام قبل ذكر الاستثناء، حتى أنكم قلتم إن هذا الكلام الأول يعني يقين، وأنتم تريدون أن تزيلون اليقين هذا بالشاش. قال: وتيقن العموم قبل تمام الكلام ممنوع، وإنما يتم بالاستثناء. حينئذ يعني تمت الحجة. طيب، قال المرتضى الشيعي الذي توقف توقفا إيش اشتراكيا، أن يعني يقول إن هذا من قبيل المشترك، فحينئذ توقف لأنه لا يدري هل يعني يرجح هذا أو هذا. قال المرتضى: استعمل في اللغة عائدا إلى الكل وإلى البعض، يعني أن الاستثناء يعني قد جاء أنه يعود إلى الكل ويعود إلى البعض، والأصل في الاستعمال الحقيقة والأصل في الاستعمال الحقيقة، يعني قوله يرجع إلى قول الحنفية إذا كان الاستعمال يعني في أنه يعني أما عودته إلى أقرب مذكور فيقول هذا الحقيقة، احتمال عودته إلى الباقي يقول هذا من باب المجاز. إذن ما الفرق بين هذا القول من حيث النتيجة وقول الحنفية أنه يعود إلى أقرب مذكور فقط ولا يعود إلى الكل؟ قال: وقياسا على الحال والظرفين، يعني على الحال وظرف الزمان وظرف المكان، تقول: جاء عمرو وزيد راكبا. قال: الآن راكبا الحال هذه لمن؟ قال: لأقرب مذكور. قالوا: هذا مثل، يعني يمكن أن تقول جاء عمرو وزيد راكبين، جاء عمرو وزيد وبكر ركبانا، وجاء زيد وبكر وعمر مسرعين، جاء بكر وعمر مسرعين، فيصبح أن يعود للكل. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالظرف، ظرف الزمان وظرف المكان. قال: وقياسا على الحال والظرفين، يعني هو يريد أن الظرف وظرف الزمان والمكان لا يتعلق إلا بأقرب مذكور، يعود على أقرب مذكور ما يعود على الكل. طيب، هذا إذن هو لم يتوقف، إذا كان الأمر كذلك هو يقول بقول الحنفية فليس متوقفا توقفا اشتراكيا كما سبق. قال القاضي أبو بكر: تعارضت الأدلة فيطلب المرجح الخارجي، يعني يقول تعارضت عنده الأدلة فحينئذ نطلب مرجحا خارجيا. أما إذا وجدت قرينة على أن الاستثناء يعود على الكل أو يعود إلى أقرب مذكور فهذا خارج محل النزاع، النزاع فيما إذا لم يكن عندنا قرينة. أما إذا وجدت قرينة تدل على أن الاستثناء يعود إلى الأقرب أو يعود إلى الكل فالأمر واضح، نعمل بمقتضى ما دلت عليه القرينة أو الدليل. لكن إذا لم يكن عندنا دليل ولا قرينة فجمهور أهل العلم يقولون إن الاستثناء يعود إلى الجمل السابقة جميعا لا إلى جملة واحدة، وبنوا على هذا مثل يعني المذكور في الحديث: لا يؤمن الرجل الرجل، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. كلمة إلا بإذنه على قول الجمهور أنها تعود إلى ما سبق، إلى الإمامة وإلى الجلوس، وعلى قول الحنفية فقط على الجلوس، أما الإمامة فيصح أن يؤمه بدون إذنه، ويجوز أن يؤمه بدون إذنه. أنت ضيف عند شخص تأخرتم عن الصلاة وفاتت الجماعة، أو جئتم من سفر وقد يعني صلى الناس جماعة وصلتم إلى بيت هذا الشخص فأردتم أن تصلي، تتقدم أنت بدون أي إذن وتصلي على قول الحنفية، لأن الضمير إنما يعود على الجلوس على التكريم بدون إذن، أما عند الجمهور فيعود على الكل، فيعود على الجميع. طيب، نقف عند هذا الشرط، يكون له درس مستقل، والشرط ما بعدها. طيب، إلى هنا.